لأن له ولقومه عهدا فوجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم. قال آخرون بل هو مؤمن فعلى قاتله ديته يؤديها إلى قومه من المشركين لأنهم أهل ذمة. قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك بالصواب بتأويل الآية قول من قال أنا بذلك المقتول من أهل العهد، لأن الله أبهم ذلك فقال وإن كان من قوم بينكم بينهم، ولم يقل وهو مؤمن كما قال بالقتيل من المؤمنين وأهل الحرب، وعلى المقتول منهم وهو مؤمن، فكان بتركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل الدليل الواضح على صحة ما قلنا بذلك. فإن ظن أن في قوله تبارك وتعالى فدية مسلمة إلى أهله دليلا على أنه من أهل الإيمان لأن الدية عنده لا تكون إلا للمؤمن، فقد ظن خطأ، وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء، يعني في اللزوم لا في القدر، يعني كنا على مذهب في المقدار لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل إيمان سواء، فكذلك حكم ديات الأحرار هم سواء. تفسير القرطبي قرأناه كتب الحنفية فيها اختلاف، لكن الحكم واحد. عندهم طول إداء من كلامهم كثرة النقول يبدو لك يقول فالحاوي موردي فأما المقتول المضمون وكل من ظميت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وأنثى ومسلم وكافر بالقصاص وحر وعبد وجبت الكفارة بقتله، وكل من ظميت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وأنثى ومسلم وكافر حر وعبد، يعني القتل المكافئ، قتل المكافئ له فإن وجبت الكفارة بقتله. وقال مالك لا تجب الكفارة لا أنا أقول المكافئ لا وش معنى قصاص كل من ضمت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وأنثى ومسلم وكافر يقتل بالمسلم إيه لكن ده ما هو بحنفي شافعي هو شافعي ما يجي ما. وقال مالك لا تجب الكفارة إلا بقتل الحر المسلم ولا تجب بقتل عبد ولا كافر، كفارة ما تجب قتل عبد مسلم وقال أبو حنيفة تجب بقتل العبد ولا تجب بقتل الكافر. احتجاجا بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة خطأ فتحرير رقبة مؤمنا فدية مسلمة إلى أهله، فجعل الإيمان شرطا في وجوب الكفارة فلن تجب مع عدم الشرط، ولأن الكفارة مختصة

والمخطئ عليه الدية والكفارة، بينما المتعمد عليه الدية ولا كفارة عليه، لأن ذنبه أعظم من أن يكفر. وبالنسبة للمخطئ الدية على عاقلته والكفارة في ماله. شون مثل ما قلنا تو بالنسبة للصبي نفسه، شون ايه مخطئ ايه مثل ما قلنا في الولد الصبي ولده تمالى على قتل، لانه حتى لو تعمد يعني خطأ مطلقا، يعني الصبي والمجنون خطأ مطلقا، لكن هذا المخطئ من المكلفين والآخر متعمد، ما الذي يفرق بينهما؟ تقصد هذا القضاء، ما في إلا القضاء. مسألة القضاء وما يبين للقاضي من القرائن. ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات، قيمة العبد ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات، يعني عبد يباع ويشترى مثلا 500,000، ودية الحر 300، وبعض العبيد يمكن إذا كان بعض العبيد يستحق قيمة يمكن يستحق ضعافه لما عنده من مزايا. ولما صدر الأمر بتحرير الأرقة 84 كانت قيمة العبد 50,000، هذا شيء ما نعرفه، والحر 16,000، دية الحر 16، والعبد قيمته، ولذلك قال ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات. نعم. إذا أمرنا عن القاتل، لأن الصبي كالآلة صار منه. أي هذا اشتراك، ذا اشتراك بينهم، وتقسم المسألة على الثلاثة. يشترك بدون أمر، ها؟ بلا شك، ما هي إلا القضاء سابق. لا لا، مشترك، اشترك شركة. ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل، كلام من؟ كلام من ملقين.

إذا كان مقام كفار استعينوا بها علينا. سؤال تشوف جمهور أهل العلم وعليه الفتوى غير فتوى نفيك. هذا يقول لو غير وقت الدرس إلى بعد العشاء فإن الليل طويل والأمر فيه توسع على كثير من الناس خاصة من يأتي من بعيد. ها؟ يكلم عن درس واحد إلى أن نعيد ما مضى. إذا كان مطلب للجميع أو للغالب ما في مانع أنه يعدل الدرس من المغرب إلى المغرب. ها هذا نسأل هل يرغب الإخوان أن يكون الدرس بعد العشاء؟ من يرغب بقاء الدرس المغرب؟ أنا عندي سؤال. طيب من يرغب أن يؤجل إلى العشاء؟ يا متقاربي أصل بقى ما يرجع وش يصير يرجع إيه لا بس متساويين لا يبقى يبقى كمان. والنقص ظاهر عاد سواء قدمنا ولا أخرنا ملا والأخوان كملوا من سنة مكمل العشر ويبي له بعد سنتين ربع الكتاب ربع الكتاب على مشينا هذا في سنة ترى مشينا العبادات تأخرنا فيها كثير مشينا هذا ما يبقى ليش على ذاك المنهج الشيخ صالح بوري ولذلك أنت الآن جيت وجمعك واحدة قدم عليك وخاص مقدم على ما تشوف حالك